بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس في هذه اللحظات قبسا من الإشراقات وعبيرا من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في بيان الأحاديث الواردة في باب البكاء من خشية الله وشوقا إليه، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا أورد المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة. لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه قيل له في الصلاة، قيل له بأن يقوم ويؤم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم مثقلا من مرضه، فقال: مروا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأنابه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤم الناس بعده، وهو أولى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بذلك، فهو صاحبه في الغار، وهو الذي خلفه صلى الله عليه وسلم، واختاره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خليفة للمسلمين، وقالوا: رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟ رضيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما لهم في الصلاة، فكيف لا نرضاه إماما في أمور دنيانا؟ وهذا من الأدلة على تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الخلافة، وأنه أولى الناس بها، أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وهو صاحبه في الغار. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا دليل على تقديمه في الخلافة على غيره من الناس. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن غلبه البكاء. وهذا هو الشاهد، أنه رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء لا يتحمل. إذا قرأ القرآن فإنه يخشع لقراءته. وقد تقدم معنا أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن فاضت عيناه، وكانوا يسمعون لصدره صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل وهو يصلي، كأزيز المرجل وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. فهنا قالت إن أبا بكر يعني لا يسمع الناس كما في الرواية الأخرى، قصدها بذلك أنه إذا صلى بالناس وبكى لا يسمعهم القراءة. الحمد لله رب العالمين فيبكي فلا يسمعون قراءته. في الرواية الأخرى قالت إن أبا بكر إذا قام مقامك، مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الإمام، لم يسمع الناس من البكاء، يبكي. فكأن عائشة لما قالت ذلك أرادت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينيب شخصا آخر يقرأ القرآن ويسمع الناس، فإن أبا بكر رجل رقيق. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليصلي، مروه فليصلي، فليصلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه لفضله ولمكانته ولما له عند الله عز وجل، فهو من العشرة المبشرين بالجنة، أولهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وخاب أناس طعنوا في أبي بكر وذموه، الرسول يبشره بالجنة ويقدمه في مرض موته، ويتوفى صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. ويأتي أقوام ويطعنون فيه بل يكفرونه ويرون أنه من الذين ارتدوا عليهم من الله ما يستحقون. نعم. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. رضي الله تعالى عنه. هذا عبد الرحمن بن عوف يقول هذا وهو من العشرة المبشرين بالجنة، بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يخشى على نفسه، فأين هذا مما نحن فيه في غفلة وفي قلة عمل، ونتمنى على الله الأماني. يقول أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما ليفطر على هذا الطعام، فلما رأى الطعام تذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا فيه من فقر وما كانوا فيه من حاجة ما كانوا فيه من عوز تذكرهم فقال مات مصعب بن عمير ولم يوجد ما يكفن به إلا شيء يسير إن غطي به رأسه انكشفت رجلاه وإن غطيت رجلاه انكشف رأسه الكفن لا يجدونه ثم بسطت لنا الدنيا فتح علينا في الماء وكأنه يتكاثر هذا الطعام الذي قدم له وهو صائم حتى بكى يقول قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني انظر إلى تواضع الصحابة ومن العشر المبشرين بالجنة يقول قتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الكفن لا يجدونه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط فتح علينا في هذه الدنيا أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت إلينا خشينا أن يكون هذا الخير الذي نحن فيه من الدنيا من اللباس ومن الطعام ومن المساكن وغيرها أنها حسناتنا عجلت لنا أنه ثواب الحسنات حتى نلقى الله وليس لنا شيء وهو من هو فلما ذكر ذلك قال قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت إلينا ثم جعل يبكي ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام ترك الطعام ما هذا الذي نحن فيه كيف كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا أكثر تمسكا بهذا الدين جادوا بأنفسهم من أجله لا يجد أحدهم اللباس الكافي ولا الطعام الكافي ومعلوم حال أصحاب الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون طعاما يقول ثم بسطت الدنيا هذا يقوله هو ولا ندري ما هذا الطعام الذي قدم له لعله لو قدم لأحدنا لذهب يسأل الناس يقول أنا فقير لا أجد إلا هذا الطعام فهذا حالهم وتذكرهم والمؤلف كأنه يشير بهذا إلى بعض أسباب البكاء الدنيا ما قيمتها لا تساوي شيئا لهو ولعب كما وصفها الله عز وجل وكما سيأتي نعم وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله تعالى وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن الشاهد فيه قوله ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله عز وجل، يبكي من خشية الله خوفا من لقائه، رغبة رجاء في ثوابه. فالمؤمن بين الخوف والرجاء. وقطرة دم في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى، وأثر في فريضة من فرائض الله، وأنت تذهب إلى الصلاة وتأتي تثاب على ذلك ثوابا عظيما، فهو أحب إلى الله. نعم. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. نعم، هذا الحديث سبق. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، خافت وذرفت منها العيون. وكذلك كانت مواعظه صلى الله عليه وسلم. ومر معنا بالأمس أنه وعظهم موعظة أو خطبهم خطبة لم يسمعوا مثلها، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله البلاغة والبيان والنصح، لأن الإنسان قد يكون ناصحا ولا يكون بليغا، وقد يكون بليغا ولا يكون ناصحا. والعلم الله عز وجل يوحي إليه، قد يكون بليغا فصيحا ولكن ليس عنده علم، ولو كانت نيته حسن. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعت له كل أسباب البيان والتأثير: الفصاحة والبلاغة والنصح لهذه الأمة، كما قال الصحابي: كان يعلمنا كما يعلم الوالد ولده، كما يعلم الوالد ولده ينصح لهم. فهو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، وما يقوله حق، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا اجتمعت هذه الأمور كان التأثير لهذه الخطبة: بيان ونصح وعلم، وهو متأثر بما يقول صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتهم: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو تطبيق حي لهذه الخطب التي يلقيها على الناس صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول: هذه الخطبة من شدة التأثر بها وجلت منها القلوب، خافت لما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذرفت منها العيون، بكت من خشية الله عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم، هذا الباب عقده المؤلف في فضل الزهد في الدنيا، وهو التقلل من هذه الدنيا في المطاعم والمشارب والمآكل والملابس وما أشبه ذلك، فيبين حالها كما في الآيات. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. اختلط بسببه نبات الأرض، يعني أنه لما كثر هذا الماء كثر النبات حتى اختلط بعضه ببعض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، مما يصلح أكلا للناس أو للأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. بعد أصبحت الأرض ذات بهجة من هذا المرعى ومن هذا النبات، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أنها لهم وأنهم يملكون بقاءها كما هي، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه الأرض المخضرة أصبحت يابسة لا نبات فيها، كأنها لم يكن بها نبات بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه هي الدنيا، تقبل على الإنسان ببهجتها وزينتها وزخرفها حتى يظن الإنسان أنها هي الدار التي لا دار بعدها، ويظن من أوتي شيئا منها أنه ملك كل شيء، ففي لحظة إما أن يفارقها وإما أن تفارقه، إما أن يموت ويترك ما لديه من مليارات ومن عمائر ومن سيارات ومن خدم وحشم ويواجه أعماله. قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يخرج منها صفر اليدين إلا إذا عمل صالحا، وإما أن يحصل أمر يفتقر، قد يفتقر الغني، إما بنفاد أمواله أو بسرقتها أو باحتراقها أو بغير ذلك من عوارض الدنيا. فالدنيا ليست بدار قرار، ليست بدار قرار، هي ممر وليست بمقر. الدنيا ممر نعبرها، فقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي ما لي ولي الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. رأيت الراكب المسافر يمر بشجرة مورقة، هل سيجلس إذا أعجبه ظلها؟ سيبقى فيها ساعات ثم ينصرف لأنه مسافر. لا يمكن أن يمكث في هذه الدنيا أكثر من الوقت المقدر له، ولو يملك المليارات هذه إذا أنفقها في الخير كانت خيرا، وإن غفل عن ذلك عن الخير فإنها قد تكون شرا عليه. إذن هنا ضرب هذا المثل للدنيا أنها تورق وتخضر وتتزين ثم تذهب من الإنسان سريعا. وفي الآية الأخرى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا كالأول، كالآية الأولى: فاختلط به نبات الأرض، أي بسببه أصبح مختلطا من شتى الألوان والأنواع تسر الناظرين. إذا نظر الإنسان إلى الأرض وإلى بهجتها وهي ونباتها قد اختلط بعضه ببعض من شتى الألوان والأنواع، يقول: فأصبح هشيما. هذا الذي رآه مخضرا أصبح هشيما، تذروه الرياح، يطير مع الرياح، لا قيمة له. كذلك الدنيا، كذلك الدنيا. ثم قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا، هو الذي أعطى هذه الدنيا وهو القادر على أخذها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الإنسان يفرح بالمال ويفرح بالبنون وقد يشغله ذلك عن طاعة الله، الأولاد والأزواج والمال هذه عدو للإنسان قد تصرفه عن طاعة الله. قال: والباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ قالوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات والأعمال الباقية الصالحة هي خير عند الله عز وجل. إذا خرج الإنسان بعمل صالح هو الذي خرج بتجارة رابحة. نحن نريد الآن سوق الدنيا وننصرف من هذا السوق، ولا بد أن ننصرف من سوق الدنيا، فمنا من ينصرف رابحا ومنا من ينصرف خاسرا. فمن عمل بطاعة الله وقدم لنفسه قدم لحياته، لأن الحياة الحقيقية هي الآتية، هذا هو الفائز. ومن انشغل بالدنيا وبلهوها وبغرورها وزينتها فهذا هو الخاسر، الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين. نعم. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذا الخبر من؟ من رب العالمين الذي خلق هذه الدنيا، وهو العالم بما كان وبما سيكون لو كان كيف يكون، هو الذي وصف الدنيا. قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وكثير ما يقول الإنسان أو يجول في ذهنه إذا مات شخص، هذا الشخص أما يعلم أنه سيموت؟ كيف ما عمل صالحا، كيف كذا؟ ويجب أن يوجه هذا السؤال لنفسه، أنت ستموت وأنا سأموت وفلان سيموت وجميع الخلق سيموتون، ماذا قدمنا لأنفسنا؟ أم انشغلنا باللعب واللهو؟ كل شيء غير طاعة الله عز وجل فهو لعب ولهو، كل شيء لا يعود على الإنسان بخير فهو لعب ولهو. وزينة، تزين الناس وتفاخر، يتفاخرون، هذا أماله أكثر وهذا أولاده أكثر وهذا منصبه أكبر، وهكذا يتفاخر الناس فيما بينهم، وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا عنده مليار وهذا عنده ملياران وهذا عنده مليون، يتكاثر الناس وهذا عنده كذا من الأولاد، هذا حال الناس في هذه الدنيا. ذكر الله عز وجل كأنه أعمال الناس لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الزراع نباته مثل الغيث المطر، ويعجب الزراع حين يرون المطر يزرعون زروعهم، عجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم ينبت هذا النبات أخضر ثم يهيج بعد ذلك كما قال الله عز وجل فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذا هو الحال، حال النبات. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. في الآخرة إذا رجع الإنسان ليس هناك إلا العذاب أو المغفرة، إما الجنة أو النار، أمران لا بد منهما، إما هذا وإما هذا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يتمتع بها الإنسان ويغتر بما فيها من زينة. نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. شهوات الدنيا كثيرة كما ذكرنا سابقا من النساء والبنين ومن الأموال الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، لكن هذا كله متاع حياة الدنيا، ومتاع الدنيا قليل، قليل مهما كثر فهو قليل، بالنظر إلى الآخرة، لو عمر الإنسان ما عمر وملك ما ملك هذا قارون، كم ملك، حتى إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح فقط، ما هو المال، مفاتيح الأبواب لا يستطيع حملها عظام الرجال. وماذا أغلت عنه؟ فخسفنا به وبدارها، خسف الله به، ما أغلت عنه أمواله شيئا، وما يغني عنه أولاده شيئا. فهنا يضرب الله عز وجل أمثال إلى قيمة هذه الدنيا. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعد الله حق، ما وعد الله به حق، الجنة حق، والنار حق، والحساب حق، والميزان حق. كلنا سنقف في ذلك اليوم، فمنا محسن ومنا ظالم لنفسه، ومنا سابق بالخيرات، فهو موقف لا بد منه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغتر بهذه الدنيا بزينتها بجمالها بما فيها من متاع قليل، لا تغتر بمالك، لا تغتر بأولادك، لا تغتر بجاهك، لا يغرنك الشيطان وتعرض عن طاعة الله عز وجل، تنشغل بالدنيا وتعرض عن طاعة الله عز وجل. ثم يقول: الهاكم التكاثر بالمال وبالأولاد حتى زرتم المقابر، حتى جاءكم الموت، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، تعلمون علم اليقين. فالعلم الحق ترون الجحيم. فهذا تحذير من الله عز وجل، يقول: لا تشغلكم الأموال والأولاد والتكاثر بذلك حتى يأتيكم الموت وتزوروا المقابر، وستعلمون تفريطكم بعد ذلك فيما أوجب الله عليكم. وما هذه الحياة الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الدنيا دار غرور تزول على الإنسان. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا إلى أحسن الأقوال والأعمال، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، شرور الشيطان، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا بما قلتم وسمعنا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله من الفقر، والمؤلف ترجم لفضل الفقر. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا، وسأل الله أن يكون رزقه كفافا، كفافا، يعني حتى لا يحتاج الإنسان إلى الناس، لا يحتاج إلى الناس، لأنه إذا كان فقيرا احتاج أن يسأل الناس وأن يتكفف الناس. فلهذا يستعاذ من الفقر، والفقر فيه مذلة للإنسان. فطلب أن يكون عيشه كفافا، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لكان ملكا من الملوك،